رجعت لي بعد طول غياب، وش ذكرك يلغضي فيني؟ كنت أحسبك للعيون أحداب، وأترك عذولي ومشكيني مغرور من حسنك الجذاب وعيونك السود تغويني. ما بيقول أنك الكذاب، وانت الوغى زارعه فيني. علمتني منهج الأحباب، وش لي حصل بينك وبيني؟ صوتك دوى الخاف قل من صاب، ليه ما تحن وتحاكيني؟ أو خط لي كلمة بكتاب عساه وقلت واسيني.